يعني شخص غني عنده مال، وإذا تم الاتفاق على الإحالة فسقط عن الإيه؟ عن الأول، سقط عنه. أما لو أحال على غير مالي، لو أحال على غير مالي فلا تتم الإيه؟ الإحالة. طيب لو بعد الإحالة، يعني أحالة وتم الاتفاق، فمات هذا المحيل إليه، هل يلزم الأول؟ في خلاف، في خلاف، ولكن الراجح أنه لا يلزمه إذا رضوا وتمت الإحالة. أما بالنسبة للوكالة تختلف، فهي تفويض شخص، تفويض ليقوم مقامه فيما يدخل به نيابة عنه، فمجرد الوكيل، ولكن الوكيل ليس بغالب، بخلاف الإيه؟ بخلاف الكفالة. الوكيل هو مجرد تفويض شخص يقوم مقامه فيما يدخله، كأن مثلا يضمنه، كأن يقوم مكانه بقضاء بعض العقود وبعض هذه الأشياء، فليست إيه ممكن نقول ضمان كلي. شروطها يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغا عاقلا راشدا، تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوق كالطلاق والخلع إلى آخره. لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله عز وجل كالطهارة والصلاة إلى آخره. بالنسبة في الكفالة والضمان، فالكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه أو إلى مجلس الحكم. يبقى هنا الكفالة إيه؟ ضمان أشخاص، يلزم شخص أن يأتي ويقف لأداء الحق، لكن لا يكون هو غارم. فهنا الكفالة في القرض والديون وبالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد، من هو أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان، عن محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه حمزة ابن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا ليجمع الصدقات، فوقع رجل على جارية امرأته. طبعا معلوم بأن الرجل له أن يتسرى، إذا تملك له أن يتسرى، فهي حلال كالزوجة. أما إذا كانت الأمة لغيره فلا يحل له أن يطأها، وإن وطأها يعد هذا إيه؟ زنا، يعد هذا زنا. فلو أن لامرأته جارية فلا يحل له أن يطأها إلا إذا إيه؟ أذنت له، ملكته، ملكتها إياه. واختلف العلماء في هذه القضية، منهم من قال ليس بزنا، واستدلوا بفعل عمر من هذا النص أنه جلده ولم يرجمه، ومنهم من قال زنا، وأنه إذا كان عالما بهذا يرجم رجم الثيب إذا زنى. فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، قالوا إن عمر ما رجم، يعني جلده في مقابل هذا الفعل، يعني لم يقم عليه حد الرجم. فأراد أن يستتب الأمر، اللي هو حمزة ابن عمرو الأسلمي أراد أن يستتب الأمر، فأخذ الرجل كفيلا حتى جاء به على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلد، فصدقهم وعذره بالجهال. إذا هنا إيه؟ أخذ الرجل معه إيه؟ على سبيل إيه؟ الكفالة، وأن يكون ضامنا إذا كان عمر يعني في هذا الأمر رده، وإلا قام عليه الحد الذي هو الرجم. قيل أن منع عمر من رجمه هو أنه كان لا يعلم، يعني في تأويل أن دي جارية امرأتي، ما الفرق بين جارية امرأتي وجاريتي؟ فوقع من أجل هذا. وقيل أنجبت ولد، فاختلف أيضا في الولد، فسمع حمزة بن عمرو الأسلمي الخلاف بينهما، فعلم أنه وقع هذه فأمسك به، وكان قد أقيم عليه الحد من قبل عمر. فلما ساقه وأخذه معه فعندها أسقط عليه الحد. وقال جرير الأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. طبعا اختلف في بعض المرتدين، فاستشار ابن مسعود حاتم الطائي فأشار بقتلهم، وبعض الصحابة أو بعض الآخرين قالوا لا يقتلوا إنما يستتابوا. فرأى أن الاستتابة أفضل، وكانوا تقريبا عدد كبير يعني يزيدوا على 100، فاستتابهم ويعني كفل أناس من عشائرهم بأنهم انتابوا وحسنت توبتهم، بقوا إلا أقام عليهم الحد وكفلهم عشائرهم. قال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. لو تكفل بنفس فمات يبقى لا يلزمه شيء. وقال الحكم: يضمن، يضمن إذا المطالب مات. والرجح أنه ليس عليه شيء. قال أبو عبد الله أي البخاري: وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة. من جعفر بن ربيعة؟ أبو شرحبيل. عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. رجل من بني إسرائيل أراد أن يقترض من شخص مبلغا من المال 1000 دينار. بعض الطرق أنه هو النجاشي، وده في خلاف يعني قد يكون غير صحيح. وقيل النجاشي كان نصرانيا، ولكن دائما النصران ينسب إلى إيه؟ لأنه بني إسرائيل ينسب إلى الأصل، ينسب إلى الأصل. فاستقرض منه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فطبعا رجل مسافر ما معه أحد، فقال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. يبقى هذا في شاهد، ويضاف على الشاهد أيضا إيه؟ كفيل. والكفيل هو الذي يضمن، الكفيل إيه؟ يضمن. فقال: أتني كفيلا، فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا، يعني الله عز وجل هو الذي يكفلني. قال: صدقت. فدفع إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، يعني جاء الذي أراد، ثم بعد فترة من الزمان جمع المال وأراد أن يرجع ليرده لصاحبه. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجل، حدد معاد معين. وذلك دائما هذه الأشياء تحتاج إلى تحديد وقت وزمان للسداد، أو للمدة التي يعطيها مثلا في ضمان شخص معين، فلا بد أن يوفي بالوقت للأجل الذي أجله. فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها. ما وجد مركب، كان في رياح وحيلة بينه وبين السفر والوصول إلى الرجل. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقر، جاء بخشبة ووضع فيها حفرة فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، حط الفلوس وكتب جواب من فلان اللي هو صاحب اللي عليه الدين إلى فلان، وكتب إليه الورقة وحطها مع المال. ثم زجج موضعها. زجج بمعنى إيه؟ يعني أحكم الإغلاق، يا إما دق مصامير يا إما لزقها كويس، المهم أحكم إغلاق المال، لأنه طبعا ده في البحر ممكن يتلف. فأتقن إتقانا جيدا. ثم أتى بها إلى البحر. طب هنا سؤال: هل يجوز هذا الفعل؟ إن مثلا واحد له علي دين، فأنا جيت قدام الباب بتاعه ما لقيتش، حاططهم لقدام الباب، يجوز؟ لا يجوز، فضلا عن أنه يرميهم في إيه؟ في البحر. ولكن هذا الرجل فعله تورعا. الدليل إيه؟ أنه بعدما سكن البحر عاد بالإيه؟ بال1000 دينار، إنما أراد أن يكون أمام ربه وفيه، لأنه ممكن خاف أن الثاني يعني كيف هذا الرجل جعل الله شاهدا وجعل الله وكيلا ثم لم يفي، يعني هذا أمر عظيم. ولذلك دائما الإنسان دائما يعني يراعي، إذا تكلم عن الله عز وجل لابد أن يتكلم بكلام أيضا مقبول، حتى لو كذب الله ورسول، لأنه ممكن الإنسان ما يقبل يقول لك هذا غير صحيح فينفي هذا الكلام أو هذا الخبر عن الله عز وجل. فلذلك لابد من الإنسان يراعي، إذا حلف يمينا لابد أن لا يحلف، ولابد أن يوفي أيا كانت الأسباب. حتى اختلف العلماء في لو أن شخصا حلف ورأى يعني أمر آخر، الأولى أنه يصبر كما حلفت عائشة رضي الله عنها ألا تكلم ابن أختها عبد الله بن الزبير، حاولوا معه محاولات ما في أبدا، لأن الله عز وجل لابد أن يكون أعظم أعظم أعظم الأشياء. وذلك الآن الناس الآن يقول قول والله وبالله، طبعا هذا يجوز، ولا يجوز أيضا أنك تكرر على شخص أنه يعني مثلا ساق لك خبرا، أنك دائما تحلف على لسان العوام ولسان كثير من الملتزمين، أن دائما الله يعني طلب التثبيت باليمين، هذا خطأ عظيم، أنه ممكن هذا يكون إيه عرضة لهذا. ولذلك كانوا لا يحلفون إلا على الأمر العظيم وليس على الأمر الهين، يجعلون الله عرضة لكل يمين. فالإنسان لابد أن يعظم هذا. وللأسف الشديد النصارى لا يحلفوا، وإن حلفوا طبعا يحلفوا مبيسا، لكن يقول لك صدقني صدقني، تقول له لو حد يقول لك صدقني يعني إنه إيه مش عاوز بقى يخش في موضوع كبير، بينما الكثير يعني يسهل عليه الحلف. الشيعة يحلفون بعلي على الأمر العظيم، وهذا من عجيب الأمر، يعني إذا كان الأمر فيه تساهل يقول لك والله، فيقول له ما أريد والله، احلف بعلي ويقول له هذا ما أقدر. ليه بقى؟ يقول لك لأن ربنا بيرحم، لكن علي ما بيرحم، علي شديد، استغفر الله. فإذا هنا لابد أن يكون الإنسان إذا يعني الأمر يتعلق بالله عز وجل لابد أن يكون إيه في كلامه في أخباره في نقله في أيمانه لا يحلف، وإن حلف على أمر لابد أن يكون إيه معظما لهذا الإيه اليمين الذي أعطاه. اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها يعني وضعها كوديعة يعني إيفاء منه لله عز وجل، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ومشت، ثم انصرف وفي ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. يبقى هنا الرجل أيضا بيبحث وبيدور على أنه إيه إن وجد سبيلا آخر لسداد الإيه 1000 دينار التي له عند الرجل. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، خرج ومنتظر الموعد الذي اتفق عليه أن يأتي المركب بالمال، إن الرجل يجيب له الفلوس، فإذا بالخشبة التي فيها المال، طبعا وجد بدل ما في شيء وما في مراكب ولا شيء، فوجد خشبة، فقال إن لم أعد بالمال أعد بإيه بالخشبة، خشبة إيه يعني شكلها طيب وتصلح للوقود، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها بدأ بإيه بيكسر فيها، وجد المال والصحيفة انشقت فانفتح المال ونزلت الصحيفة اللي هو الخطاب الذي أرسله الغريم. ثم قدم الذي كان أسلفه الثاني بقى إيه تاد الفرصة إلى أن استقر البحر، وجاء ب1000 دينار أخرى ليسد. طبعا هذه الأشياء طبعا أو هذا الأمور للأسف طبعا صارت نادرة جدا الله المستعان. فأتى ب1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، يعني أنا بحاول إن أنا أجيلك. وطبعا هو ما تخيل ولا تصور إن المال سيصل للرجل، إنما أراد أن يكون أمام ربه أمينا، إنه طبعا طالما إنه جعل ربه كفيلا وجعل ربه شهيدا لابد أن يكون أمين أمام الله عز وجل، فما تخيل إن الأمر هيصل أو المال هيصل. فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، ما في قبل حاجة مراكب، أنا عم ننتظر هذه أول مركب أجي لك فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشب. طبعا يعني الرجل علم أنه الذي أرسل، وهو ما قال لو بعثت لك الفلوس في خشب، حتى ما سألوش، لأنه ممكن معناه أن في مماطلة، وهذا من أدب هذا الرجل وورعه، يعني ممكن لو واحد يقول هو ما فيش خشب جات لك في البحر، يبقى معناه هيقول له يظن به أنه مماطل وأنه في نفسه مهزوزة ناسي هذا تماما. وحتى الآخر قالوا أرصدت شيئا في البحر، قال هذا مالك، يعني حتى ما قال يعني الأمر تورع فيه. في بعض الروايات قال نعم، وبعض سكت ما تكلم، ورجح السكوت أنه سكت أنه خشية أن يكون يعني الأمر ما وصل. فلما تيقن من هذا قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا، ارجع. فرجع وقد سد دينه أي دين الرجل، وعاد بالألف التي أراد أن يعطيها إياه. نقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.